عزك عظيم يا عبدري نلت بتقوى الله يعرف ودر المادري إنك ولي الله. عزك عظيم يا عبدري نلت بتقوى الله يعرف ودر المادري إنك ولي الله. مشيت ألوف مألفي درب الهدى والمعرفة. مشيت ألوف مألفة درب الهدى والمعرفة. بشرق البلاد وبغربها انتشر ضياء الإيمان ونهج الشريعة وحبها بهمة السلطان. شرق البلاد وبغربها انتشر ضياء الإيمان نهج الشريعة وحبها بهمة السلطان. بهمة السلطان عزك عظيم يا عبدري نلت بتقوى الله يعرف ودر المادري إنك ولي الله. عزك عظيم يا عبدري نلت بتقوى الله يعرف ودر المادري إنك ولي الله. مشينا سوى النهج الرشيد جد ابن حتى الحفيد. مشينا سوى النهج الرشيد جد ابن حتى الحفيد نهج الرسول المصطفى والآل والأصحاب والتابعين أهل الصفا ما غيروا ما خاب. نهج الرسول المصطفى والآل والأصحاب والتابعين أهل الصفا ما غيروا ما خاب. ما غيروا ما خاب. عزك عظيم يا عبدري نلت بتقوى الله يعرف ودر المادري إنك ولي الله. عزك عظيم يا عبدري نلت بتقوى الله يعرف ودر البادري إنك ولي الله. إنك ولي الله.